أرسل المارشال المحترم كيم جونغ أون الهدايا إلى المشاركين في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. نقلت الهدايا إليهم يوم 25 الخميس.